رأيي ما يتعلق بالأقوال والأفعال، يا إما في باب التعارض والترجيح أحيانا بيجي بيجي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في باب السنة. أنا كنت كتبت في الموضوع ده في كتاب بيان بالترك، البيان بالترك، بيان بالترك ده أنا أود أن ننشره تاني لأنه صار مش موجود طبعا. خلص والله أنا لا أدري خلصت ولا لا، لكن الناس كتير اشتكت، لكن رؤية النصوص خلصت، المزالق خلصت، وقياس الشرع خلص، كانوا قالوا إنه خلصان من فترة، وخلصت عليهم قالوا خلصان من سنة ونص أو سنتين. ومخالفة الراوي أيضا مش الله المستعان من العلم إن شاء الله. في أمثلة من أمثلة اللي أنت تسأل عنها، في أمثلة افترضوها، قالوا فلو قال صوموا يوم عاشوراء ثم لم يصم كنت تعارض القول مع الفعل، ولو يعني بعض الأمثلة افترضوا لها أمثلة. فيه كتاب للإمام أبو شام، ده برا التسجيل برضه برا الإمام، أنت بتسجلين؟ لا لا لا، أنا الإمام أبو شام اسمه التحقيق في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رسالة دكتوراه أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ الأشقر، دي رسالة دكتوراه مطبوعة مجلدين، وفي أفعال الرسول للشيخ الدكتور محمد العروسي. لا محمد العروسي الجزائري حي في المدينة. نعم السنة التركية عندي فيها طلعة لمنتدى الإسلامي كانوا طبعينها مش كده، مجلة البيان اللي تتبعهم مجلة البيان عندي شفتها. أصلوا أحيانا بتيجي رسالة دكتوراه تبقى كلها بحجمها وضخامتها بتدور حول ترويج فكرة معينة، ولكن ضخمها زي الرسالة دي، لأنها أخذت فكرة كلام الإمام ابن تيمية إن الترك يدل على فعل عند قيام المقتضي وانتفاء المانع، بس يعني كلها بتدور حوالين كده، وكأنها ترد على الغماريين لما قالوا في حسن التفاهم والدرك في مسألة الترك إن المتروك مسكوت عنه فلا حكم له أو حكم الجواز أو ما إلى ذلك، هؤلاء أطلقوا في الجواز وهؤلاء أطلقوا في المنع والارتداد التوسط اللي هو التقسيم الحلال، تبقى يقسم الترك كما يقسم الفعل. وفكرة كان فيه الأصول والفروع، كتب رسالة الدكتور سعد الشيثري، وكان من ممكن أكثر 15 سنة كان وكيل كلية الشريعة في في في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، وكان عضو في هيئة كبار العلماء هناك في اللجنة الدائمة للإفتاء، كبار العلماء هنا لم دائما الإفتاء، ويعني إذا تقول أقيلة بناء على جواب سؤال. ما هو أصلا ممكن جواب سؤال يفور واحد منه نصيبه، لكن ما يقدرش يسحب منه شك، عشان كده بنقول الاعتماد على مثل هذا الأمر لا يبدي كثيرا. عمل رسالة اسمها الأصل الأصول والفروع، كلها عشان تنتن حوالين كلام أيضا للإمام ابن تيمية أن الدين ليس فيه أصول وفروع، الدين هو الدين، مسائل الدنيا مسائل الدين، مش حاجة اسمها أصول وحاجة اسمها فروع. طبعا هذا خطأ طبعا، لأنه ويقول ان ما فيش ضابط من ضابط محكم لمعنى الاصل والفرع، وضرب امثله بالضوابط التي ذكروها وانتقدها، لكنه ترك ضوابط لم يذكروها ذكروها كما قالوا. طبعا هو مسبوق بالكلام في الاصل والفرع، الشاشي والقفار الشاشي، و بس دي قضايا يعني قضايا فنيه او لازمه. نعم لازمه قضايا فنيه، او يعني مساله الواحده عايزه تحرير وتطبيق. حتى ولو خرجت في مقال او خرجت في بحيث صغير، لكنها تحتاج الى ضرب من الاستقراء والاستيعاب لكلام اهل العلم واسع اصولا وفروعا، هذا تضمن. لكن والشاهد ان ممكن رساله تقوم على فكره صغيره ماشي، بس مش مهم ان تكون الحكم جاهز قبلها، واحنا بنخدم على هذا الحكم، حاول نقترب له ما يسنده، يبقى البحث المجرد الموضوع المجرد، بحيث اذا ظهرت الحقيقه في غير هذا ما اعملش رساله في المجاز والحقيقه عشان اثبت في النهايه ان ما فيش مجاز، وابقى جاهز بكده من اول من قبل ما ابدا البحث. هذا او عايز انتقد علم الكلام او انتقد المنطق او انتقد مش عارف ايه، كل اللي انا بقوله لك دي القضايا بحثت وينبغي ان تبحث مره، بس ينبغي ان يبحثها يعني متخصصون مش داخلين في التخصص او يبداوا تخصص، لا متخصصين يبحثوها بتجرد استقراء لتراث الأمة. طيب خلينا نبدأ بقى عشان إيه؟ يا ربنا بسم الله. ديت يا رب كده من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على خير رسل الله وأنبيائه سيدنا ونبينا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى، وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجهم اهتدى بطريقهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في هذه المدارسة في كتاب النبذة الزكية في القواعد الأصلية للإمام شمس الدين البرماوي عند قوله وهو يعدد الأدلة ويبين مفاهيمها، عند قوله وليس في الكتاب ولا في السنة لفظ بلا معنى. وليس في الكتاب ولا في السنة لفظ بلا معنى، يعني كما قال الإمام الرازي لا يجوز أن يرد في القرآن أو في السنة لفظ، ولا يريد الله عز وجل أو يريد نبيه صلى الله عليه وسلم به معنى، لأن كلام العقلاء ينزه عن هذا، فأولى كلام الشاعر. والأقسام أربعة: أن يوجد لفظ بلا معنى، يعني لم يوضع لمعنى أصلا، أو له معنى لا يفهم اللفظ التركيب لا يفهمه أو يفهمه ولكن أريد به غيره أو لم يرد به معنى أصلا سواء أكان له معنى موضوع أو لم يكن له معنى موضوع. وقالوا إن الخلافة في هذه المسألة مع طائفة تسمى بالحشوية أو الحاشوية، فالحشوية بالنسبة إلى الحشو لهم يقولون يمكن أن يرد كلام حشوا يعني لا فائدة منه أو لا معنى له أو لا يراد به شيء. أو الحاشا أو من الحاشا وهو الجانب وذكروا في ذلك قصة أو موقفا للإمام أبي الحسن البصري أنه كان في مجلسه فقام قوم يشغبون فلم يعجبه كلامهم فقال ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة أي إلى ناحيتها أو إلى جانبها البعيد، وكأن حلقات الأئمة أو العلماء كان جلوس الناس فيها أيضا على درجات أو على مراتب. فهنا يقول ليس في الكتاب ولا في السنة لفظ بلا معنى ولا ما يكون معناه خفيا. وهذه المسألة مسألة أخرى، يعني هل يجوز أن يرد في نصوص الشارع لفظ له معنيان، معنى ظاهر ومعنى خفي، ويريد المعنى الخفي بلا دليل، ويريد المعنى الخفي بلا دليل؟ الخلاف في هذا في هذه المسألة مع المرجئة، والمسألة محل الخلاف فيها نصوص الوعيد، نصوص الوعيد في الوعيد على على على على على الكبائر أو على الذنوب بجهنم بالنار، فهل يمكن أن نرد بها معنى غير المعنى الظاهر من غير دليل؟ فهم يقولون يجوز ونحن نقول لا يجوز. قال وليس في الكتاب ولا في السنة لفظ بلا معنى أي بلا معنى مراد أو بلا معنى موضوع وضع اللفظ من أجله أو ولا ما يكون معناه خفياً إلا بدليل يدل على المراد. الكلام يمكن أن يتطرق إلى ألفاظ زائدة، هل يجوز أن يرد في نصوص الشرع ألفاظ زائدة فيكون الكاف زائدة كوني ليس كمثله شيء والباذ وما زائده فبما رحمه من الله لنت لهم. يقال يعني هل يجوز ان يقال هذا؟ وليس ذلك في الحروف فقط، بل بعضهم ذكرها في الاسماء، فاضربوا فوق الاعناق، يضربوا الاعناق، فان كنا نساء فوق اثنتين اي اثنتين، العلماء في هذا مختلفون، فبعضهم يقول يجوز لأن هذا موجود، وبعضهم يقول لا يجوز، والصواب أن الجواز وعدم دائر مع معنى كلمة زائدة. فهل معنى كلمة زائدة أنها لا فائدة منها؟ هذا لا يجوز. انتبهوا، ليس معنى لا يجوز ويجوز هنا معنى الجواز الشرعي أنه حرام أو حلال أو لا يقع لا يقع، يعني لا يمكن أن نطلق هذا على ألفاظ الشرع، يعني واقع أو غير واقع، ممكن أو غير ممكن. فالجواز هنا بمعنى لا الإمكان الوقوع، الإمكان الإمكان اللي هو عند المتكلمين، يعني فليس معنى الجواز اللي هو مستوى الطرفين، إنما يقع ولا لا يقع، وقع أو لم يقع، فقضية الإمكان. فقالوا إن كانت الزيادة بمعنى أنه لفظ مستغنى عنه ولا فائدة منه فهذا لا يجوز، أو لم يقع ليس واقع. القرآن في غاية، لا نقول معجز، في غاية الإعجاز. أما إن كان الزيادة هنا بمعنى أن الكلام يستقيم بدونها على معنى ما ليس مثله شيء، كلام مستقيم ويفيد معنى، نعم قد لا يفيد نفس المعنى في ليس كمثله شيء، إنهم الذين قالوا هنا زيادة قالوا إن الكاف زائدة لأن إثباتها يكون معناه ليس مثل الله مثل، والله لا مثل له، فكأن إثباتها إثبات قولنا ليست زائدة فيها إثبات المثل لله، والمثل لله مستحيل. ورد الشيخ فضيلة الشيخ محمد عبد الله دراز كتاب النبأ العظيم قال هذا من أبلغ ما يكون في نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، يعني حينما أقول العرب تقول مثلك لا يفعل هذا فكيف بك، فقال ليس مثل، يعني لو افترض أن لله مثل لن يكون لهذا المثل مثل، فكيف بالله الذي لا مثل له؟ المبالغة في نفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى، أن مثله لا يكون له مثل، فكيف به وهو لا مثل له؟ فهمت بالله؟ وقالوا والأدب ألا يقال على حرف أو على كلمة في القرآن زائدة. أحيانا يقولون صلة، يقولون صلة الكاف صلة، لكن الذين قالوا بالزيادة إنما قالوها، ستجدونها فتقول هؤلاء ليسوا مؤدبين، كلا، لكن قالوها على معنى، على المعنى الصحيح الذي ذكرناه أنها يعني الكلام تركيب الكلام كتركيب كلام عربي يستقيم بدونه. لا نبحث الآن في دقة المعنى ولا بلاغة المعنى، يستقيم بدونه. والأمر الثاني أنها قيلت مشاكلة ومقابلة لقولهم محذوف، محذوف دل عليه السياق في القرآن، تقول محذوف اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. ها؟ بعد كده الآية إيه؟ مش حافظين؟ لا قالت يا أيها الملأ، مش حافظين؟ قالت يا أيها الملأ. إذن معناه فذهب إليهم وألقى الكتاب ثم فتحوا الكتاب وقرأوا ما فيه، أو فتحت الكتاب وقرأت ما فيه، وقالت قالت يا أيها الملأ إني إذا محذوب. فلأجل أنه قيل إن يعني جاز أن يقال محذوب دل عليه السياق أو دل عليه الكلام، يقال زائد، فمحذوب يقابله زائد. فهمتم ال حينما نقول الأدب كذا فلا يتبادر إلى ذهن الأدب، إذا من يقول زائد هذا ليس مؤدب. إياكم أن تقعوا في مثل هذا الـ لا، إنما نقول يعني حينما نقول الأدب كذا ليس معنى أن من فعل غير هذا ليس مؤدب، وبخاصة في صنع أهل العلم. صنع أهل العلم إذا هم قالوا زيادة على معنى، قالوا زيادة مشاكلة ومقابلة لقول العلماء محذوف دل عليه كذا أو دل عليه السياق أو قال أليس في الكتاب ولا في السنة لفظ بلا معنى ولا ما يكون معناه خفيا إلا بدليل يدل على المراد وما فيهما من مجمل وما فيهما من مجمل. المجمل في القرآن واقع وفي السنة واقع على الراجح من أقوال أهل العلم، بل على الصحيح من أقوال أهل العلم. في بعض الظاهرية كداود قال لا يوجد مجمل في القرآن، وهو يقصد أنه لا يوجد مجمل لم يبين، لكنه يقول أو مجمل باق على إجماله، أو يقول إن المجمل ينافي الخطاب، ينافي الإفهام، أقصد ينافي الإفهام، ينافي الغرض من وضع اللغة أو الغرض من الكلام. يعني معنى مجمل معناه أنه له دلالة غير واضحة، وإنما يذكر الكلام للإفهام. فورد ما لم تتضح دلالته أو ما له دلالة غير واضحة أو ما دل على محتملين فأكثر على السواء، هذا يعني ينافي البيان. فنقول ليس بصحيح، لا ينافي البيان مطلقا، بل قد يرد المجمل أولا للتشويق واستعداد النفس لتلقي التكليف، تمهيد تهيئة، هذا لون من ألوان التربية. الأمر الثاني أن الإجمال ثم التفصيل بعده من كلام العرب العالي، يعني مدحوا هذا اللون من ألوان الخطاب، هذا من البيان العالي، أن تجمل ثم تفصل. ثم في التعليم لو بين كل شيء مرة واحدة قد لا تطيق العقول. أنتم تصوروا لو أنه أنزل الصلاة بمواقيتها بفرائضها بكيفياتها في جلسة واحدة في مقام واحد، هل يطيق الناس هذا البيان؟ ثم إن من البيان ما يكون قولا ومنه ما يكون فعلا، ومنه ما يحتاج إلى تدرج لأنه أقسام وأنواع في الزكاة مثلا. يحتاج إلى وقت. لذلك قال حكمت آياته ثم الصلة. قال إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وإرادة البيان في موضع واحد قد يكون مخلا بالتعليم والتفهيم والتدرج، والتدرج في التشريع أيضا، فيورث سآم. فإذا إذن المجمل موجود، أقيم الصلاة ولم يبين كيفية الصلاة ولا موقف الصلاة ولا ركعة الصلاة ولا أركان كل ركعة ولا ما فيها من سنن ولا ما لها من شروط. فهل يوجد مجمل في القرآن لم يبقى والسنة لم يبين حتى توفي رسول الله؟ في هذا خلال قيم موجود، وتعبدنا بالاجتهاد. هذا أيضا من حكم ورود الإجمال، تعبد الأمة بالاجتهاد، البحث عن البيان. الله أتى بمحكمات من أول الأمر، وأتى بما هو مبين من أول الأمر، وأتى بما هو مجمل ويحتاج إلى البيان، ثم بيّنه بعد ذلك في مواضع متفرقة، منها ما هو بالقول، ومنها ما هو بالفعل، ومنها ما هو بالكتابة، ومنها ما هو بالإشارة، يعني ومنها ما هو بالنسخ على القول إن النسخ بيان، ومنها ما هو بالتقرير والتأكيد، وإلى غير ذلك من أنواع البيان التي ذكرها العلماء. فتعبد الأمة بالاجتهاد في البحث عن المبين. أولا حتى تنال شرف الاجتهاد، حتى لا يتوقف العقل المسلم عن التفكير، جاي له كل شيء جاهز زي ما احنا بنطلب دلوقتي، ليه كذا ليه كذا، يعني كل شيء عايز يبقى جاهز، العقل يتوقف. والله لا يريد لأعظم ما خلقه الله في الإنسان أن يتوقف عن وظيفته، وظيفته الفكر والبحث والنظر. لو أتاه كل شيء جاهز لك ليه البيان ويختلفوا ونقع في الاختلاف، ويختبر بقى في الاختلاف البيان، ويختبر حتى التقي من الورع، من البيان ما هو أليق بأهل الورع، ومن البيان ما هو أليق بأهل التقوى. فتشغيل العقل المسلم تنو يشتغل، وبعد كده يختلف والعقل يشتغل دائما في قضية الترجيح، فلا يقف. زمان نشرب فبعضهم قال يجوز أن يكون موجود، واستدل على ذلك بقوله الحلال بين، قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور اجتمعت. هذا معنى الإجمال في عندهم، اشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. والجواب أن هذا ليس مشتبها على الإطلاق، إنما هو مشتبه على غير العالم، والاشتباه على غير العالم لا يعني وجود الإجمال، لا يعني استمرار وجود الإجمال، لأنه من المتفق عليه أن كثيرا من الناس لا يعلمون كثيرا من الأحكام، ولذلك قال الله لهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال فريق إنه لم يقع أو لا يجوز أن يكون موجود، لأن هذا تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا تكليف بما لا يطاق. والصواب ما ذهب إليه الإمام الحرمين وغيره من المحققين، أن ما كان من قبيل التكليف أو الأوامر والنواهي التي فيها تكليف لا يجوز أن تبقى مجملة بعد وفاة رسول الله، أما ما لا تكليف فيه فيجوز. يمكن أن يختلف الناس في القين على كرسيه جسدا ثم أنا قل لا نعرف هذا الجسد. لما العبرة موجودة والعبرة مستفادة، وأيضا في قصة سيدنا موسى في السامري قال بصرت ما لم يبصر به فإيه قبضت قبضة من أثر النجوم إيه من أثر رسولي فلبثتها وكذلك سولت لي نفسي. ممكن تقف الأمة كذلك ألف لام راء ألف لام ميم، يمكن أن تقف الأمة في هذا. فما كان فيه تكليف لم نكلف فيه، لا لا لا لا لا لا يكون فيه إجمال مستمر. أما ما لا تكليف فيه فيجوز أن يكون فيه إجمال. ثم انتقل في تعداد الأدلة إلى الإجماع، قال والثالث الإجماع. ناخدها خرطة واحدة كده ما بيقولوا برضه يعني بيقولوا ايه بيقولوا في الريف ايه يا جماعة جماعة في الريف مين حدش ولا شلة محمد بيقولوا قطعت المخنقة للشاب تشريب شيخ عارف الشاب اللي هو بيحرق لما الحبل اللي هو ماسك الناف بتاع يتقطع فيقول هات حبل يا ولد ويروح يطلع يجيب حبله وبتاع يكون هو ايه استريح استريح بس لقى على النت قطعت المخنقه الشاب تشتغل اه ده هنا عبد الرحمن مش عندك دي عبد الرحمن عندنا مش كده مش عندكم قطعة المخنقة للشاب تشريف قال والثالث الإجماع. الثالث ك كأنه يرتب الأدلة بحسب الزمن أو بحسب التاريخ، لأن الكتاب نزل أولا ثم تلته السنة ثم تواكب، لكن الكتاب أولا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم الإجماع لأنه لا ينعقد إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في التعريف والبيان. فكأنه من جهة ترتيب الزمني الإجماع الثاني، لكن دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. وكذلك من ناحية الوجود. نعم، ما هي القياس كده قبل الإجماع لو من ناحية الزمن؟ أنا سأبين كيف يأتي القياس قبل الإجماع؟ أعمل ما بين القياس. قياس النبي عليه الصلاة والسلام كلامه حجة ولو لم يقس، ولذلك جاء الشوكاني فأخرج قضية أقيسة الرسول من محل الخلاف. قال محل الخلاف تخرج أقيسة الرسول وأقيسة القرآن. قال خرج لأنها حجة بلا إيه؟ بلا قياس، بلا إجراء قياس، ولكنه تنبيه على استعمال دليل معتبر. تنبيه على استعمال دليل معتبر. خلاص عبد الرحمن، راحت المخيخ ولا لسه؟ أما من حيث القوة فالإجماع أولا، قبل القرآن وقبل السنة. نعم، من جهة القوة، نؤكد مرة، من جهة القوة. أحيانا نتناسى القيد، نتناسى القيد وأن نتناسى الاعتبار. هنا نحن نقول من خلال هذا الاعتبار أن القرآن قطعي الثبوت، لكن الدلالة قد تكون إيه؟ ظنية. قد تكون ظنية، وقد يختلف في هذه الدلالة. والإجماع لا يختلف، إذا ثبت لا يختلف في حجيته ولا في دلالته. الأمر الثاني أن آيات القرآن ونصوص الحديث تحتمل النسخ، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لا ينسخ، إن النص قد يكون منسوخ، لكن إذا أجمعوا على مقتضاه فدل على عدم النسخ. ثم إن هذا الإجماع لا ينسخ، كان من حيث القوة أقوى. ولذلك بعض العلماء يرتب الأدلة، يبدأ بالإجماع لفوائد في الإجماع. هذا بيان لقوله والثالث، الثالث الإجماع. الإجماع فرع على النص القرآن والسنة. السلام عليكم. أيها السيد، بتأخر بقى. طب خلاص خلاص خلاص، ماشي ماشي عمل عمل زي اللي قال، حتى لا تنفق شمال ولا تعلم يمينه ما أنفق شمال. والمعاد تقدم من 11 بقى، من 10 بقى 11، تقدم ازاي؟ نعم، مقلوب. نعم، الإجماع أصلا يكون إجماع إلى مستند إلى نص؟ لا، ممكن ما يكونش مستند إلى نص صريح. طيب في حالة الاستناد النص تحديدا مبني على نص، هو أصلا فرع عن النص، فكيف نقدم الفرع على الأصل؟ من حيث القوة. ما تكلمش لأنه لا إنه هو طب النص قد يكون دلالات ظنية. طب وإذا ثبت الإجماع تكون دلالات ظنية؟ قطعية. أقصد هو بيستشكل بكده أنت ده فرع. يعني بجاوب على استشكاله هو وأنت يعني لا تريد لي الاستشكال لأن أنا قريت 60 استشكال قبل كده غير هذا الاستشكال. في استشكالات تانية أقوى من هذا بكثير ومردودة طبعا. نحن نتكلم من الاعتبار ما تنسى قيد الحيثية مراعاة. نعم قيد الحيثية مراعاة. قيد الحيثية مراعاة. ألا يحتمل النص النسخ؟ ألا يحتمل التأويل؟ ألا يحتمل التخصيص؟ فهل الإجماع يحتمل هذا إذا ثبت؟ وهذا ليس تقديما للإجماع على النص، ليس منفصلا انفصالا كبيرا عن النص، هو مدلول النص وهو أثر النص، ولكن قد يكون النص موجود وقد يكون غير موجود، قد يكون النص قد يكون الإجماع من نص واحد وقد يكون من مجموع نصوص، وقد يكون من عموم الشريعة، وقد يكون من خلال القواعد، وقد يشارك النص الضعيف دليل آخر من حس أو عقل أو غير ذلك فيكسبه قطعيا، يكون النص ظني أو ضعيف حتى من حيث الورود. هذا أمر لابد أن تدرسوه جيدا، هذا مزلق من المزالق التي وقع فيها كثير من الناس، صاروا يرددون أقوال المستشرقين وغيرهم ممن يعادون الإجماع معاداة صريحة. لماذا يعادون الإجماع معاداة صريحة؟ لزلزالة الثوابت، لأن الإجماعات تعد من ثوابت الأمة ومن الثوابت المعرفية في الأمة وبخاصة في فهم الدين والأحكام، فإذا زلزلت يعبثون في النص من جهة الدلالة ويقولون القراءة الشخصية، القراءات المتنوعة، القراءات المتعددة، ثم يكرون على أنت يعني بصفتك إيه تتكلم بسم الله، إذا لا يتكلم أحد بسم الله إن كلامك يحتمل، كلامك على وفق مذهب، على وفق رأي من الآراء، فلماذا تمنع الآراء الأخرى؟ كلامك على قدر فهمك، وغيرك ممكن يفهم أشياء أخرى، ويمكن أن يبقى النص بلا معنى كما يقولون، يعني يريدون أن يجعلوا هذا، فهذا هذا الأمر. قضية سنتكلم في باب الدلالات كلام طويل على قضية تعدد القراءات والقراءة الشخصية وكذا، أن هذا الأصوليون سدوا هذه المنافع، سدوها عليه، فصار هناك حملات متكررة على الأصول، تشكيك في علماء الأصول، علماء الأصول لم يكونوا متقنين، علماء الأصول أدخلوا في الأصول ما ليس منه، علماء الأصول جمدوا العقول، علماء الأصول الكذب، نريد أن لماذا لا نجدد الأصول، نريد أن أصولا تواكب العصر، ما معنى أصول تواكب العصر؟ تواكب الهوى يعني، أن الأصول هي حاكمة على العصر، ينبغي أن يتواكب العصر وتتواكب مع القواعد، لأجل أن القواعد تعدل نفسها لتتوافق مع أوضاع مستجدة تبرر لهذا وتبارك هذا وتجمل صورة هذا الشرع حاكم، أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه كما قال ابن دقيق العين. فالطعن في الإجماع هدم للشريعة، ذات لما سئل الإمام أحمد عن قوم ينكرون الإجماع قال هذا قول خبيث. نقله عنه أبو يعلى في العدة. المدرس إن الإمام أحمد بينكر الإجماع أصلا. انتظر يا. هو ذكر أبو يعلى ذكر هذا في هذا المقام. في مقام ما نقل عن أحمد أنه يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب. ما يدري لعله مقتنع. في الإجماع أولا في الإجماع غير الثابت، وإلا فهو يقول بإجماعات، وهو يقول من ينكر الإجماع. هل أحد قال إن الإمام أحمد كده أنكر الإجماع؟ قال من خلال هذه العبارة. هذه العبارة تأولوها، تأولها له ابن تيمية وتأولها له آخرون بتأويلات مختلفة. لماذا؟ لأنه يحكي إجماعات، لأنه يعتمد إجماعات وينص على أن هذا إجماع، فلا بد أن يفسر متشابه كلامه مع محكمه، متشابه كلامه مع محكمه. من يحكي لابد أن نرد المتشابه إلى المحكم في كل كلام. فلماذا الناس الآن يضللون العلماء ويفسقون العامة ويكفرون الدنيا بسبب إيه؟ بسبب لفظة ممكن تكون طائشة أو لفظة قيلت لا يراد معناها، وعندهم من الكلام الصريح ما ينتف هذا. يقول انظر فلان يقول كذا، إذن هذا متهور. فلان يقول هذا، إذن هذا معطل. فلان يقول هذا، إذن هذا قبوري. فلان يقول هذا، إذن هذا مش عارف إيه. طب ما هو له كلام صريح بملء الفم، قد تكون له يكون له درس كامل، يكون له شرح مكتوب في ضدها، لكنه يتلقف. انظر ويقول كذا، هذا معناه أن ينسب لله كذا، أنه يقول على الله كذا كلام. الـ ليس كلام علماء، ده كلام سفهاء قطع طريق مرتزق، الذي يجلس يتلمس للناس الأخطاء من متشابه كلامهم ولا يردونه إلى المحكم. هؤلاء أسوأ من شهاب من شاهد الزور، إنه ملبس. هذا إنما لا يقتطع من ماله، إنما يقتطع من عرضه ويقتطع من دينه من يصفه بأنه كذا، بأنه ضال مضل، بأنه مبتدئ، بأنه كذا، بأنه حلولي، بأنه كذا. هذا إنما يقطع قطعة من دين الرجل ومن علمه، ويزهد الناس في الخير الذي عنده. هذا لا يجوز بحال، هذا أسوأ من أن يأخذ منه قطعة أرض أو يغصبه ماله. ده نفوس مريضة تحتاج إلى علاج ليس لها في العلم أصلا. نتكلم في دعونا نتكلم في الإجماع. الكلام في الإجماع يستدعي الكلام في الاختلاف، فينبغي أن يكون الكلام في الإجماع والاختلاف معا في باب واحد، لأننا إذا قسمنا التقسيم الثنائي أن الأحكام إما متفق عليه وإما مختلف فيها، فحينئذ أي صورة من الصور تذكر في مسائل الإجماع لم يتحقق فيها الإجماع، إذن سيكون فيها خلاف، سيكون الحكم الناتج عنها محل خلاف. حتى مع القسمة الثلاثية هناك أحكام لا يقال فيها إجماعية ولا خلافية. مثلا ده لو قلنا بالتقسيم الثلاثي، فإذا الكلام في الإجماع يستدعي الكلام في الاختلاف. أمر آخر، الإجماع له مفهوم وله أركان، وهذه الأركان تحتاج إلى شروط ليتحقق الإجماع. وأيضا الخلاف له مفهوم وله أركان وله شروط، فينبغي أن يبحث عن شروط الخلاف، وله أنواع، والإجماع كذلك له أنواع، ينبغي أن يبحث عن شروط الخلاف وأنواعه ومراتبه كما يبحث عن شروط الإجماع وأنواعه ومراتبه. لأن كثيرا، كما أن كثيرا من الإجماعات ليست صحيحة، أو بعض الإجماعات المحكية ليست ثابتة، كذلك بل وأكثر منه كثير جدا جدا من الخلافات المحكية هي في الواقع ليست خلاف. وإنما هو خلاف في الصورة، وحاجة تحرير الاختلاف إلى شروط وبيان مراتب أكثر من حاجة الإجماع إلى شروط وبيان مراتب. أولا لأن الأصل الإجماع، والاختلاف ليس أصلا، وثانيا لأن الإجماع لا يقام عليه دليل، وإنما هو محتاج إلى الخلاف لبيان عدم ثبوت. ما معنى أن الإجماع لا يحتاج إلى دليل؟ العلماء يقولون أربعة لا يقام عليها دليل: الحدود والعوائد والإجماع والسياق، دي قاعدة معرفية ذكرها الإمام القرافي في التنقيح وشرحه، وذكرها الزركشي في لقطة العجلان أو لقطة العجلان وبنة الظمان وغيرهم، لكن هذا أبرز من ذكروها من علمائنا. ما معنى أن الإجماع لا يقام عليه دليل؟ يعني حينما تحكي أنت وتقول اتفقوا على أن مسح الرأس في الوضوء ركن، اختلفوا في أقل ما يجزي، لكن مسح الرأس في الوضوء ركن، يعني ليس سنة، ليس فضيلة، فأنا أقول لك ما الدليل على أنهم اتفقوا؟ أنت لا تطالب بالدليل، إنما قل أن إذا أردت أن تنقض دعوى الإجماع فأت بالخلاف الثابت، فإنما ينقض الإجماع، ولذلك قلت الإجماع لتنقضه بحاجة إلى ذكر الخلاف، تقول لأنه خالف في ذلك فلان. ليس مجرد أن تقول خالف في ذلك فلان أننا أقول لك ممتاز ممتاز، إذن المسألة خلافية، لا، سننظر في شروط الخلاف، هل تتحقق فيه شروط الخلاف الثابت المستقر لأن الخلاف له شروط ليكون خلافا. منها أن يكون كل قول من الأقوال مبتنى على دليل ولو ضعيفا، على دليل ولو في نظر القائل، ولو في نظر القائل دليل في الجملة يعتمده الناس. الأمر الثاني ألا يكون مسبوقا بخلاف، ألا يكون مسبوقا بوفاق، ألا يكون مسبوقا بوفاق. فلو كان مسبوقا بوفاق فلا اعتداد به. فمثلا لو حكى علماء الإجماع، العلماء الذين تخصصوا في نقل الإجماعات، وأنا كاتب قائمة طويلة من أسماء العلماء الذين اهتموا بنقل الإجماعات كابن المنذر والوزير ابن هبيرة والإمام الريمي من الشافعية وابن عبد البر من المالكية وابن المنذر من الشافعية، وطبعا أنا قلت ابن هبيرة هذا حنبلي، والإمام ابن قدامة المقدسي وغيرهم، غيرهم كثير. إنما اهتموا بنقل الإجماعات، ابن حزم، الإمام الشافعي في الرسالة، الإمام مالك في الموطأ والمدونة، لهم اهتمام به. وألف بعدهم أناس كالإمام الصيرفي له كتاب في الإجماع، هناك كتب في الإجماعات كثيرة فقدت لكن موجود نسبة كبيرة الآن موجودة. إمام ابن القطان، ابن القطان الفاسي توفى سنة 628، هذا له كتاب الإقناع في مسائل الإجماع، حكى أكثر من 4000 إجماع في هذا الكتاب، منها ما هو وبوابة، منها ما هو راجع إلى العقيدة، إجماعات في الإيمان والعقائد، إجماعات في أصول الفقه، إجماعات في العبادات، إجماعات في المعاملات، ثم هناك أبواب داخلية. إذن لابد أن يكون الخلاف، ليستقر الخلاف يشترط ألا يكون أولا مبتنا على دليل شاذ لا يعتمده أهل العلم. أمر الثاني ألا يكون مسبوقا بوفاق، فلو كان مسبوقا بوفاق يكون هذا الخلاف مصادم للإجماع. وعليه إن كان القائل به عالما بالإجماع يخطأ، وإن لم يكن عالما بالإجماع يعذر، لكن قوله لا يكون مقبولا. الأمر الثالث ألا يكون قد أتى بعده وفاق، فلو حكي خلاف ثم استقرت الأمة بعد ذلك في نفس المسألة على أحد القولين أو أحد الأقوال زال الخلاف. فيروى للتنبيه، هناك مسائل كثيرة المتعة لم يكن هناك فيها خلاف. طيب الوضوء من الإكسال لم يكن فيه خلاف بين الصحابة، أبي بن كعب وعثمان بن عفان وغيرهم، عدد كبير جدا من العلماء كانوا يقولون بأنه يكفي الوضوء، لكن تلاه إيه؟ إجماع، فزال الخلاف، زال الخلاف. إذن الذي يحتاج إلى، ثم إن هناك خلاف يحكى لا ليعتمد وإنما ليحذر منه، كالخلافات التي حكاها العلماء في حجية الإجماع وفي حجية القياس، لأنهم ذكروا هذه الأدلة في الأدلة المتفق عليها، ثم لما وصلوا إليها حكوا خلافا وهم يذكرونها في تحت باب المتفق عليه من الأدلة، معناها أن هذا الخلاف لا اعتداد إيه؟ لا اعتداد به، هو يذكر للتحذير منه ولبيان ضعف مدركه أو ضلال قائله أو اضطراب النقل فيه كما حكى الأصوليون مثلا خلاف النظام في الإجماع وخلاف داود والظاهرية في القياس وخلاف أبي مسلم الأصفهاني في النسخ وخلاف العنبري في الاجتهاد وخلاف السمانية في التواتر وخلاف الكعبي في المباح وغير ذلك مما يطول الكلام فيه. وهناك خلاف إنما هو خلاف في تسمية أو عبارة كخلافهم يذكر كأنها مختلف فيه كخلافهم في المصالح المرسلة والإمام القرافي وغيره قالوا وعند التحقيق نجد أن جميع المذاهب يقومون ويقعدون بالمناسب يعني يقومون ويقعدون في اجتهادهم في تلمس الأحكام الشرعية في بناء الأحكام على المصالح يعتمدون المصالح ثم ذكر أمثلة لرعاية المصلحة عند الحنفية وعند الشافعية وعند غيرهم مع أن الآميدي يصرح بأنها ليست حجة وكذلك يصرح البيضاوي وكذلك يصرح ابن الحاجب الذي هو مالك تبعا للآميدي وفي الواقع أنه لا خلاف فيه كذلك في الاستحسان ذكروه من الأدلة المختلف فيها ومن قسم الأدلة المردودة لأنه قسموا المختلف الأدلة المختلف فيها إلى قسم مقبولة ومردودة وبدأوا في المردودة بالاستحسان ثم عرف البيضاوي الاستحسان أكثر من تعريف وكذلك سبقه ابن الحاجب ثم نقل عبارة ابن الحاجب قال وعند التحقيق نجد أنه لا يوجد استحسان مختلف فيه وكذلك في سد الذرائع قسموا إلى ثلاثة أقسام قسمان متفق عليهما وقسم مختلف فيه ثم القسم المختلف فيه قالوا الاختلاف ليس في هذا القسم اللي هو ما كان ذريعة إلى الحرام ظنا قال هذا ليس عام في كل مسائل الفقه بل هذا خاص ببيوع الذرائع كالمزابنة والعينة خاص يعني كان الخلاف أضيق نطاق وقلت لكم قبل إن الخلاف في هذه الأدلة إنما هو في التوسيع والتضييق في التطبيق تبعا لاشتراط شروط ومن يشترط أكثر يضيق دائرة التطبيق ومن يشترط أقل يوسع دائرة التطبيق هناك خلاف يحكى كثير لكنه في النهاية وفاق الخلاف غير ثابت أو الخلاف على معنى إن الاستحسان أقسام منها ما هو متفق على قبولها ومنها ما هو متفق على رده إذن في النهاية لكن في النهاية هذا استحسان وهذا استحسان هذا مقبول وهذا مردود فالقبول إنما هو لقسم والرد إنما هو لقسم فالاستحسان الذي يمنعه الشافعي لا يقول به مالك والاستحسان الذي يقول عنه مالك إنه تسعة أعشار العلم لا يمنعه الشافعي إذن فأين الخلاف؟ لأن في تسمية واحدة اتحاد التسمية مع اختلاف الأحكام لاختلاف الأقسام اتحاد التسمية مع اختلاف الأحكام لاختلاف الأقسام قيل مختلف لكن في الحقيقة ليس مختلف الذي يحتاج أكثر إلى إنعام نظر هو ما حكي من الخلاف لماذا توسعت دائرة وهناك خلاف تنوع والخلاف إنما هو في الاختيار هذا أفضل من هذا. حكيت لكم كثيرا تخير العلماء ألفاظ التشهد، ألفاظ استفتاح الصلاة، أنواع النسك في التمتع والقران والإفراد كذا، ما في التخير أو لاختلاف أحوال الناس، فهذا يصلح له التمتع. رايح بدري شهر استحلاف تمتع، وهذا يصلح له الإفراد رايح يوم عرفة أو لا يملك هديا. عبد الرحمن عبد الرحمن يصلح له الإفراد عشان مش المنوفية بيحرموا الإفراد. عشان يوفروا ثم إن الاختلاف كما هو أنواع إذا ثبت فهو درجات، فمنه الخلاف الذي نجد فيه تخطئة نجد فيه الصواب في واحد من القولين قويا، قول الثاني ضعيف وإن كان قوي، وبعضه يقرب من الوفاق، ولعلكم تقرؤون في بعض كتب الفقه شبه إجماع، أن الخلاف فيها ضعيف جدا، لا خلاف لا اعتبار لكنه ضعيف، وهناك خلاف يؤثم المخالف وقد يفسق أو يبدع، وهناك خلاف يعذر فيه المخالف لكن قوله ضعيف، وهناك خلاف مستوى الطرفين أو يكاد. فكل قول من القولين لامس الحق أو جزءا منه على حسب قوة الدليل الذي استند إليه القول. فالخلاف ليس كله على وزان واحد ولا على مرتبة واحدة ولا على درجة واحدة حتى تحشد لي الخلافات المذكورة كلها حشدا واحدا وتسوقها مساقا واحدا. ذكر الإمام ابن رشد في مسائل منها أذكر: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، ويفسر يطهرن وتطهرن قضية هل هو قضية النقاء فقط أم قضية الاغتسال، وذكر أدلة كل فريق من الفريقين، ثم قال: وإلى هنا انتهى النظر اللغوي والنظر الفقهي في هذه المسألة، ويمكن أن يقال فيها إنها من المسائل التي يقال فيها إن الجميع مسلم. وصنيعه في قضية اشتراط الولي أنه كاد يقترب من رأي الحنفي، وغير ذلك من المسائل. إذن هناك خلاف التنوع، هناك الخلاف الذي يكون مدرك القول المخالف أو الأقوال المخالفة ضعيفا بل يكون باطلا، ومنها أن يكون الصواب في الجميع والخلاف إنما هو في التخير. إذن الخلافات لو جمعناها وصنفناها سنجد الخلاف المعتبر الذي نسبته قليلة قياسا بمسائل الإجماع والوفاق. فلا يقال إن العلماء اتفقوا على لا يتفقوا كما قلت لكم وحكيت لكم من قبل، بل نقول ما يقوله الإمام الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني حكى عنه الزركشي، فقال قال في شرح الترتيب: إن مسائل الإجماع 20,000 مسألة. نحن نعلم، يقول نحن نعلم، نحن نعلم أن مسائل الإجماع 20,000 مسألة. هو أستاذ، إذا أطلق الأستاذ انصرف إلى أبي إسحاق الإصفرايين، فهو لا يتكلم كلام لا يطلق الكلام على عواهنة، إنما هو كلام العالم المتمكن الذي يعلم ما يقول. كنا نحن نعلم أن مسائل الإجماع 20,000 مسألة، ويتفرع عنه مما هو في مثله أو يقاربه، بحيث يكفر المخالف أو يضلل أو يفسق أو يقطع بخطئه بخطأ المخالف، تصل إلى 100,000 مسألة. ثم يتفرع عنها مما يقاربها أضعاف ذلك، فلا يبقى من مسائل الخلاف إلا نحو 1,000 مسألة، بعضها الخلاف فيه ضعيف وبعضها يخطأ فيه المخالف، فلا يصل إلى 200 مسألة. الكلام يحتاج إلى دراسة أصولية. والإمام ابن تيمية يقول: والإجماع أصل من أصول الشريعة، وهو وإليه ترجع معظم أحكام الشريعة. معظم أحكام الشريعة. ويصفه ابن حزم بأنه قاعدة الملة، وهو لا يعتبر إلا خلاف إلا إجماع الصحابة. ولا يعتبر إلا القطع كما يقول. وقد كتب كتاب مراتب الإجماع وانتقده الإمام ابن تيمية في بعض المسائل، لكن كثيرا من انتقادات الإمام ابن تيمية تحتاج إلى نظر، لأن ابن حزم يعتمد إجماعات الصحابة، فكل خلاف يحكى بعد هذا ينبغي أن ينظر في شروطه، فلا يقول حكى الإجماع بكذا وخالف عطاء. طب إذن عطاء بعد الصحابة وهو لا يعتمد إلا إجماعات صحابة، كل خالف في ذلك الأوزاعي، وهناك رأي لابن أبي ليلى يقول كذا، والحنفية يقولون كذا. الحنفية ما ما ما, ما, ما يعني أنا أقول ما قيمة الخلاف بعد سبق إجماع؟ طرحت المسألة عندكم؟ لا. هناك سنكمل إن شاء الله بعد الصلاة في موضوع الإجماع، برضه نحن نتكلم و نحوم حول موضوع الإجماع حتى نجلي كثيرا من الشبهات التي توجه إلى الإجماع وتحقر من شأن الإجماع، أو تريد أن تزيل هذا المفهوم، وهذا يعني هدم أو محاولة هدم ثوابت الأمة وردهم إلى مختلف فيه. ولعلنا نتناول قدرا أو نشير إشارات خفيفة حتى لا يأخذنا إلى فوائد الإجماع أو إلى القيمة العلمية والفكرية لدليل الإجماع. هذا الله أعلم.